الإسراف محرم سواء في رمضان ولا غير رمضان. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. يقول السائل: ما صحة الدعاء عند الملتزم؟ الدعاء عند الملتزم في بعد طواف الوداع وهو الذي يكون بين الباب والميزاب، هذا من مواطن استجابة الدعاء، والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه ذلك. قد قيل إن عبد الله بن الزبير ومصعب بن الزبير وعبد الله بن عمر جلسوا عند هذا الموطن فقالوا: ليسأل كل منا أمنيته. فقال مصعب: أمنيتي أن يمكنني الله من إمارة العراق. فقال عبد الله بن الزبير: أن يجعلني خليفة المسلمين في مكة. وقال عبد الله بن عمر: أمنيتي في هذه الحياة أن يغفر الله لي. قال الذهبي في سير أعلام النبلاء: فما هي إلا سنوات فمكن الله لعبد الله بن الزبير أمنيته في خلافة مكة، وحتى حصلت الفتنة، ومكن الله لمصعب إمارة العراق، وعسى الله أن يغفر لابن عمر. ولا شك أن ابن عمر من الصحابة الذين قال الله عنهم: رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. فهذا الموطن هو من المواطن أو من الأماكن التي يتحرى فيها استجابة الدعاء إذا دعا الإنسان بإخلاص وتضرع وسنة. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما صحة الحديث من صلى في مسجدي 40 صلاة لا تفوته صلاة كتبت له براءة من النار ومن العذاب ومن النفاق؟ التحقيق عند أهل الحديث أن هذا الحديث ضعيف، أن هذا الحديث ضعيف، فلا ينبغي للمسلم أن يقيد شيئا من العبادات أو النوافل فرضا أو نفلا إلا بدليل ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. إنما الذي ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام: من حافظ على الصلاة مع الإمام لا تفوته تكبيرة الإحرام 40 يوما كتب الله له براءتان: براءة من النفاق وبراءة من النار. هذا عام يعني في المسجد؟ نعم، هذا عام في أي مسجد، ما خاص بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا عام في كل مسجد. نعم. يقول السائل: ما حكم غسل اليدين بصابون له رائحة أثناء الإحرام؟ إذا لم يكن يعلق بالبدن، بمعنى أنه، لأن هذا الصابون ليس بطيب، فإنما هذه الرائحة الزكية التي فيه لا حرج فيها، لأننا إنما نهينا عن الطيب، وهذا ليس بطيب. إن تركه الإنسان من باب الورع فأمر محمود. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل يعذر الشخص بجهله في الأمور الشركية الظاهرة أم لا يعذر؟ العذر بالأمور الشركية ما دام أنه في ديار المسلمين ويقرأ القرآن ويعقل اللغة، يفهم القرآن فهما إجماليا، لا أحد لا يعرف معنى قول الله جل وعلا: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. لا أحد يعرف، لا أحد يجهل قوله جل وعلا: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. لا أحد يجهل قول النبي صلى الله عليه وسلم في ما ذكره ربه عنه قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. فإذا توجه أحد إلى دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أن يكشف سوءه أو أن يجلب له خيرا من أمور الدنيا بعد وفاته عليه الصلاة والسلام فلا شك أنه يعرف أن هذه الآية قد نهت عن ذلك، ولهذا فلا يعد العذر جهلا. ولهذا قال الله في حق الكفار ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. فلم يعذر الأتباع والسادة، لأن الأتباع إنما غرهم في هذا التكبر ومتابعة الآباء والأجداد. فأمور العقيدة مما بينها النبي صلى الله عليه وسلم أمرا يستوي فيه من تعمق في العلم ومن آتاه الله سمعا وبصرا وعقلا وفهما، فلا عذر إلا في أمور تكون يظهر فيها الجهل، مثلا في لفظ ظاهره الشرك ولكنه كان لا يظن ذلك، مثل بعض الألفاظ التي تندرج عند العامة، فمثل هذا يعذرون بالجهل فيه. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل ولكن يعلمون ويجب عليهم أن يتعلموا، يعلم على أهل العلم أن يعلموا، وعلى الناس أن يكون من أولويات أول ما يتعلمونه قبل كل شيء هو التوحيد وأمور العقيدة، لأنه إذا سلمت لك لا إله إلا الله فألم أنك على خير. نعم. يقول السائل لو زاد الإمام تكبيرة في صلاة الجنازة ماذا نقول في التكبيرة الزائدة؟ لا تقول شيئا، فإن دعوت فهو حسن، قد جاء عن ابن عمر رضي الله عنه ذلك. ولكن الصحيح من أقوال أهل العلم أن الإمام إذا زاد خامسة فإنه يجب على المأموم أن يتابعه، أما ما ذكره الحنابلة من أنه لا يتابعه في الرابعة في رواية عندهم فهذا قول ضعيف ومخالف للسنة. قد اجتمع عمر مع الصحابة واتفقوا على أن ما ورد 4 و5 و7 فكلها من السنة. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل ما حكم رسم المرأة لحاجبيها بالكحل دون نمص أو تشقير أو خداع؟ نرجو التفصيل. إذا كان من باب التجميل ولم تتعرض للشعر فلا بأس به، لأن الله جميل يحب الجمال، وهذا من الأمور التي خلقت المرأة وجبلت على التزين. أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. فالمرأة من شأنها أن تتزين وأن تتجمل إلا بما نهاها الشرع عنه من نتف الحواجب الذي هو النمص. جزاكم الله خيرا. يقول السائل أنا رجل من عمان سلفي المعتقد، هل نصلي خلف الإباضية علما أن مساجد أهل السنة والجماعة قليلة؟ على كل حال حاولوا أن لا توقع الفتنة والفرقة بين المسلمين، والصلاة خلف من خالف السنة صحيحة ما لم تكن بدعة مكفرة، مثل اللي يقول بقول خلق القرآن، هذا نص أهل العلم على أنه كافر، كما قال ابن قيم في الجهمية والمعتزلة ولقد تقلد كفرهم 50 في عشر من العلماء في البلدان، ولا لكائي الإمام حكاه عنهم بل حكاه قبله الطبراني. ولهذا الجعد بن درهم لما قال إن الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا، وهو من رؤوس الجهمية الذين يقولون إن الله جرد الله من أسمائه الحسنى وصفاته العلى، وقالوا لا داخل العالم ولا خارج وليس بسميع ولا بصير إلى آخر أقوالهم الكفرية، قربه يوم الأضحى خالد بن عبد الله القصري بإجماع من علماء السنة ومن خليفة المسلمين، وقال ضحوا تقبل الله ضحاياكم فإني مضح بالجعد بن درهم، فإنه زعم، معنى أنه ناظر وجادل أن الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا فكذب الله، واستمر وثبت على هذا الاعتقاد الكافر واستتابه الخليفة والعلماء ولم يتب، فثبت عليه حد الردة. فأما سائر البدع ولو كانت بدعا واضحة ولكن لا تصل بالإنسان إلى التكفير، فالصلاة على القول الراجح خلف أهل البدع صحيحة. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول السائل ندعو إخواننا أن يحاولوا الجمع بين المسلمين وعدم التفريق بينهم، وأن يستحضروا النية الصالحة والأدب الحسن فيناصحوا بقال الله قال رسوله عليه الصلاة والسلام ما أجمع عليه الصحابة، فإن الله سبحانه وتعالى يهدي من يشاء ويضل من يشاء، ولكن علينا هداية البيان والإيضاح، وهذا هو الذي يجب على العبد. أما هداية الإلهام فإنها إلى الله جل وعلا، هداية التوفيق والإلهام بيد الله، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وأحذر مرة أخرى، أقول لنحذر من التكفير ولنحذر من التبديع إلا بسلطان واضح ودليل قاطع، وإلا فإن نقع في إثم عظيم بسبب تبديع المسلمين وتكفيرهم أو تفسيقهم بدون برهان ولا دليل. جزاكم الله خيرا. يقول السائل هل يسن لكل طواف تطوع أو وداع صلاة ركعتين، وهل تكون خلف المقام؟ لكل طواف ركعتان، هكذا يقول أهل العلم، كل ما طفت وأكملت سبعا فصلي ركعتين، اقرأ في الأولى بقل يا أيها الكافرون وبالثانية الإخلاص. نعم. يقول هل تكون خلف المقام؟ هذا الأفضل، لكن في مثل هذا الزمن في أي مكان لا تزاحم المسلمين، لا تقع في الإثم بسبب المحافظة على سنة، ثم إن المحافظة على السنة إذا ترتب عليها تفويت واجب أو ارتكاب محرم كما في هنا، فإن أهل العلم يقولون ينبغي ترك هذه السنة لهذا الأمر الذي هو أعظم. ثم إن أهل العلم يقولون السنة التي في ذات العبادة تقدم على التي في مكانها، فكيف تصلي في المقام صورة ركعتين؟ لكن إذا صليت في مكان ليس فيه زحام صليت صلاة مطمئنة خاشعة، فالعبادة المتعلقة بذاتها أولى من المتعلقة بمكانها، كما نص عليه علماء المالكية في قواعد الفقه واتفق عليه على هذه القاعدة سائر علماء سائر المذاهب. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل للعمرة طواف وداع؟ هذه المسألة مما اختلف أهل العلم فيه، فهو من حيث النظر الأرجح أن لها طواف وداع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. ولما ورد حديث ابن عباس: لا ينفرن أحد إلا وآخر عهده بالبيت، كان في حجة الوداع. لكن لما جاء الحديث هذا وجاء حديث يعلى: افعل يعلى بن أمية، افعل في حجك ما افعل في عمرتك ما تفعله في حجك، دل هذا على أن طواف الوداع واجب في العمرة. لكن نقول الخلاف قوي، فإذا كان هناك زحمة ومشقة على المسلم ولم يتمكن فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وليس عليه شيء، ليس كمثل الحج، لأن الحج لا خلاف فيه، يعني أمر واضح، وإن كان في خلاف فقهي لكن لا خلاف فيه في النص الصريح من النبي صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما حكم إجبار الفتاة البالغة على الزواج بشخص لا تريده، مع العلم من خطيبها وكذلك وليها بذلك، وما هي نصيحتكم؟ القول الراجح في هذه المسألة وخلافا لمذهب الحنابلة أنه لا يجوز ولا يصح العقد أصلا، لا يجوز ابتداء للأب أن يجبر ابنته البالغة سواء كانت صغيرة أو كبيرة، ثيبا أو بكرا، إلا برضاها. جاءت الخنساء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بنت خدام، قالت: يا رسول الله، إن أبي زوجني من ابن أخيه ليرفع به خسيسته وإنه أجبرني، فرد النبي صلى الله عليه وسلم نكاحها. ورجح ابن القيم هذا القول، ورد ردا مفحما على من قال إن للأب أن يجبر ابنته الصغيرة غير البالغة على النكاح. ولهذا نقول للذين يقولون حددوا سنا للزواج حتى لا يحصل، نقول: الحمد لله، الشرع أصلا لو أنه أجبرها فإن القاضي إذا وفق إلى القول الصحيح في هذه المسألة فإنه، والأمل في الظاهر دائما غالب القضاة على هذا العمل، أنهم يفسخون النكاح. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل الكذب يبطل الصيام؟ هل الكذب يبطل الصيام؟ لا يبطله بمعنى أنه يجب القضاء، لكن يؤثر في أجره، وقد يكون إثمك في هذا اليوم أشد مما حصلته من حسنات بسبب ما فعلت في هذا اليوم المبارك. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل العبرة في الإفطار بالغروب أم بسماع صوت المؤذن كي يفطر الصائم؟ العبرة بالغروب، والأذان خبر على أن الغروب وقع، وهذه تسمى عند أهل العلم أدلة مشروعية الأحكام وأدلة وقوع الأحكام. أدلة مشروعية الأحكام التي هي القرآن والسنة وما يلحقها من الإجماع وسائر الأدلة المتفق عليها. أما أدلة وقوع الأحكام فمنها الأذان. الأذان يخبرنا أن الشمس قد غربت، بمعنى أن الحكم وقع وهو إفطار الصائم. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: نريد معرفة صحة لبس سترة تحت لباس الإحرام. ما يجوز أي لباس على المحرم، كل ما فصل على أي عضو وهو ملبوس فإنه لا يجوز للمحرم، فاكتفوا أيها الإخوان بالإزار والرداء، ولا مانع أن تجعل الكمر أو الحزام أو أي شيء يعقد لك حتى لا ينزل. وأما الثاني فالحمد لله، تجعل هذا على هذا ولا تشدد على نفسك في ذلك. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: أيهما أفضل، الاعتكاف في المسجد الحرام أم في المسجد النبوي؟ الفقهاء يقولون الأفضل الاعتكاف في المسجد الحرام، ثم في المسجد النبوي، ثم المسجد الأقصى. ولهذا لو نذر أن يعتكف في المسجد النبوي صح له وجاز أن يعتكف في المسجد الحرام ولا عكس. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما حكم الدعاء الجماعي بعد كل صلاة؟ ليس من السنة، لم تثبت به السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا نص بعض العلماء من المتقدمين والمتأخرين على أنه بدعة. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: عندي مبلغ من المال زكاة، فهل يجوز لي أن أصرفه في احتياجات المسجد المجاور لي الذي لا يوجد له وقف يقوم على حاجياته من ضروريات؟ لا يجوز لك ذلك، لأن الزكاة لا يجوز أن تصرف لا في بناء المساجد ولا في القيام عليها. نعم. جزاكم الله خير. يقول السائل: متى يكون الدعاء المجاب للصائم؟ عند إفطاره، هل قبل الإفطار أو ونحن نأكل أو بعد الأكل؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال عند فطره وعند زمنية، حينما تبتدئ في الإفطار فعليك بالدعاء، يعني قبل عند غروب الشمس. يقول السائل: إذا أراد المسلم أن يعتمر لوالده المتوفى أو والدته المتوفية، ما يفعل وجزاكم الله خيرا؟ لا نريد أيها الإخوان أن نكون مثل بني إسرائيل نشدد على أنفسنا. إذا النبي صلى الله عليه وسلم قال عند فطره، فالمراد قبل أن يؤذن المغرب ابدأ في الدعاء، يعني بوقت تتمكن من دعاء ما ترغب وتسأل ربك، فإذا أذن المؤذن فابدأ بالأكل حتى تطبق السنة. هذا هو الذي يصدق عليه هذا الحديث، فلا نريد أن نكون ما هي البقرة، ما لونها، ما هي أولا، ثم ما لونها، ثم ما هي، فشددوا فشدد الله عليهم. تفضل. والله ما أعرف، يعني أنا بحثت كثير عند الإفطار ما ثبت إلا هذا، يعني لا، كان السلف ذكر ابن رجب أن السلف لم يعهد عنهم بالحديث إلا دعاء اللهم سلمني لرمضان وسلم لي رمضان وتسلمه مني متقبلا. أما كون هذا وارد هذا ما ليس في السنة شيء، لكن يعني ما نقول نأخذه على أنه دعاء مطلق، لكن بالمناسبة صعب أنك تقول يعني لم يرد، لأن بعض الناس يقول الآن هذا الشيء لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، هل أحط بالسنة؟ قيل للزهري، تفضل، قيل للزهري كيف متواتر عند في المسجد على ايش الدعاء وشو؟ اي ما هو الدعاء؟ لا اله الا الله، استغفر الله، اسالك رضاك والجنة، معاني جميله، معاني عظيمه هذه، لكن كون النبي صلى الله عليه وسلم قالها هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هذا مما إن شاء الله يعني في بحثنا وسؤالنا ما رأينا هذا، لكن أقول، تفضل، أقول أن هناك شيء أخوان يعني عند المتقدمين فعاد فضل المتأخرين حينما يقول الله هذا الحديث ما ثبت. يا أخي قيل للزهري، الزهري تعلمون من هو؟ إمام من أئمة أهل السنة، جاءه رجل فسأله عن حديث فقال لم يرد عن نفسه، قال يا زهري أحفظت السنة كلها؟ قال لا. قال أحفظت ثلثيها؟ قال لا. قال أحفظت نصفها؟ قال لا. قال اجعله من النصف الذي لم تحفظه. فالإنسان يقول لم يثبت. أنا أتذكر أنني كنت يعني قلت لطالب علم حديث إنما أنا أقواما لما لبس عليه في سورة الروم، يعني أوهم عليه الصلاة والسلام في الآية دي سمينا حينما غلط الإمام، لا يعني أتجاوز الحد والأدب مع مقام النبوة، يعني لبس عليه، وفي بعض الرواية أوهم. قال عليه الصلاة والسلام أما كنت معنا يا أبي؟ في الحديث قال إنما أنا أقواما لا يحسنون الوضوء فيلبسون علينا القرآن، فأيكم أما فأيكم صلى فليحسن الوضوء. قال ابن كثير والحديث ثابت، قال ابن كثير وهذا فيه سر غريب وهو إسناد حسن ومتن حسن وفيه سر عجيب ونبأ غريب بتعلق صلاة الإمام بالمأموم، يعني أنه إذا أخل بشيء من واجباته ومنها الوضوء أعظمها الوضوء فإن الإمام يتأثر. هكذا الله، ما هي الحكمة هذا الذي ورد على النبي صلى الله عليه وسلم؟ الشاهد قال لي هذا يعني استغرب وكأنه، فهذا هو ثابت. ومرة من المرات أيضا كنا وبعض الإخوان من طلبة العلم فذكرت حديث أن يعني قلت أنه درج الناس على أن المسجد الحرام أفضل من المسجد النبوي 100,000 صلاة، وهذا خلاف ما نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فكان بعض الحاضرين قال هذا حديث صلاة في المسجد الحرام أفضل 100,000 صلاة فيما سواه. طيب جميل، قال ما ورد شيء غيره. طيب ثبت في مسند الإمام أحمد وغيره وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مسجدي هذا 100 صلاة، فمن أين جينا ب100,000 صلاة؟ قال نضرب، لما أفهم قال نضرب 100 في 1,000. قلت أنت أعلم من النبي صلى الله عليه وسلم، نقف عند قول النبي صلى الله عليه وسلم 100 صلاة بس ولا نتأمق، ولا لأن هذا فيه تعقيب على النبي صلى الله عليه وسلم. إذا قلت لي فهمي الخاص أقول لا حجر، من فهم فليفهم، ولكن الصواب إنما هو على وفق ما دلت عليه الأدلة. فأقول يعني كثير من ما يريدنا نظن أن هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا هو ثابت يعني. والناس إذا نشأوا على شيء ووجدوا مخالفة قالوا هذا ماذا فعل. وأذكر أن خطيبا خطب في مسجد فيه عوام نشأوا على أنه إن الله يأمر بالعدل والإحسان وفي الدعاء اللهم إنا نعوذ بك من الزلازل والمحن، فخرج أحد المأمومين قال اليوم خطبتنا ناقصة، ما جاب العدل ولا جاب الزلازل والمحن. كله ما ينبغي، هذا كله بسبب إن ننشئ الناس على إما على ترك سنة ثابتة ونستمر على سنة واحدة، وإما أننا نجهل السنن الأخرى وما ثبت فينبغي لنا دائما أن نعلم أن فوق كل ذي علم عليم. وأرجع وأقول لكم لا تنكر إلا بعلم ثابت، ولكن انصح يا أخي سمعتك تقول هذا القول هذا الذكر، من وين أين أتيت به؟ من أين سمعته؟ جزاك الله خير، أنا يمكن عندي أبي أستفيد. لو سرى هذا في ديار المسلمين حتى في المخاطبات التي في الأنترنت والمجادلات، يعني ما ينبغي الحقيقة، لأن الله جل وعلا يقول وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم. قال أهل العلم هذه الآية أصل في أن من جهل شيئا أنكره، في من جهل شيئا أنكره. نعم تفضل. القلب، الفرق بين القلب والفؤاد والسطر. الله، هذا تبي لها لغة وتبي لها طبيب يجي يشرح لنا جزاك الله خير. يقول الفرق بين القلب والفؤاد والصدر، الصدر هو هذا الذي في البدن ولكن يطلق على القلب، القلب يطلق عليه الصدر في بعض، ويطلق عليه العقل، ويطلق عليه فؤاد. اي نعم. سم المدينة المنورة أفضل من مكة المكرمة، والمسجد الحرام أفضل من المسجد النبوي. وقل ربي أدخلني، ولو استشهد بغيرها لكان أولى. هذه يستشهدون بها بأن المدينة أفضل، يستشهدون بها علماء المالكية على أنها أفضل، لأن الله قال وقال ربي أدخلني مدخل صدق اللي هي المدينة، وأخرجني مخرج صدق اللي هي مكة. والتقديم في كتاب الله له مزية. والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة. قيل إن الحسنة هنا هي دار طيبة، هذا مشهور عند بعض المفسرين. إيه نعم. ولكن على كل حال الشوكاني، تفضل جزاك الله خير، الشوكاني يقول إن هذه المباحث لا طائلة تحتها ولا فائدة منها. مكة على العين والرأس، والمدينة على العين والرأس، والأقصى كذلك، ولكن لا فائدة فيها إلا في بعض الأحكام. أما المسلم فيطيع الله جل وعلا، وما عرف عن الصحابة هذا، ترى ما عرف عن الصحابة أني، إنما جاء عن المتأخرين. ويذكر أن امرأتين تجادلتا في الأفضل مكة أو المدينة، فلما ذكرتا ما عندهما من الاستدلالات قالت إذن هما عينان في رأس واحد. هذا كلام جميل. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل إذا أراد المسلم أن يعتمر لوالده المتوفى أو والدته المتوفية ماذا يفعل؟ يفعل حينما يأتي عند الميقات ينوي عنهم ويلبي، ثم يطوف عنهم وهو مستصحب أن هذه النية لمن اعتمر عنه. نعم. يقول من من من الميقات. يعني قصدك أنه يطلع، هو يجيب لنفسه ثم يطلع إلى التنعيم. يعني أرجح القولين لأهل العلم الجواز، لكن خلاف السنة، خلاف الأفضل. الأفضل أنه إذا جاء من بلده يأتي بعمرة واحدة، ما يكرر العمرة. يعني يا أخي يستغل إكثار الطواف، يكثر الطواف، يكثر الدعاء، يكثر الصلاة، يدعو لوالديه في هذا الموضع المبارك العظيم. نعم. يقول السائل الهوي للسجود أيهما أفضل أو أيهما أرجح، يكون باليدين أو بالركبتين؟ الأرجح من القولين أنه على الركبتين، ومن أراد الاستزادة فليرجع لزاد المعاد الجزء الأول، يجد الترجيح الذي يقنعه إن شاء الله. يقول السائل هل يجوز التجارة بمال الصدقات لصالح فقراء المسلمين؟ لما يجوز، لا يجوز المتاجرة لا بالزكاة، يعني من كان الناس يثقون به ويعطونه الزكاة والصدقة فهي أعظم الأمانات وهي وكالة لا يجوز أن يتصرف فيه إلا في دفعها للفقراء والمساكين. نعم، خلونا نخلص من اللي عندنا شوي. يقول السائل: بعد الركوع، بعد القيام من الركوع في الصلاة، هل نضع اليدين على الصدر أم نسدلهما؟ الأرجح لحديث واية بالحجر أن يجعلهما على الصدر. نعم، بسرعة يا شيخ. يقول السائل: هل يجوز تبليغ سلام شخص للنبي صلى الله عليه وسلم حينما يأتي زائرا للمدينة؟ ما ورد هذا عن الصحابة، إنما أثر عن سعيد بن أثر عن بعض التابعين، عن بعض التابعين لا أحضرني اسمه، لكن ليس عليه دليل. بل الدليل يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي صح: ثم صلوا علي فإن صلاتكم فإن تسليمكم يبلغني أينما كنتم. وفي حديث آخر: إن لله ملائكة سياحين يبلغون عن إلي سلام أمتي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. يقول السائل: في أي عام فرضت الصلاة بالتحديد؟ لا أتذكر، لكنها فرضت في مكة. أما الصوم ففي السنة الثانية للهجرة، والصلاة قبل الصلاة قبل هذا التاريخ. نعم. يقول السائل: قد أشكل علي حديث، لأنها فرضت في الإسراء، والإسراء والمعراج تاريخه اختلف أهل العلم فيه. طبعا هي فرضت قبل الهجرة، يعني تاريخ الإسراء والمعراج لم يثبت فيه تاريخ معين. نعم. يقول السائل: قد أشكل علي حديث في أن إحدى الصحابيات فلت شعر النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف ذلك؟ الحديث لا يحضرني الحق، الحديث وارد لكن يحتاج المراجعة في سنده، لأنني لا أجزم بشيء الآن. وأما متنه فالكلام فهو فرع ثبوت سنده. نعم. يقول السائل: في بلادنا في ضمن شروط التعاقد في الاشتراك في الانترنت أنك إذا لم تعبي رصيدك عند انتهائه لمدة أقصاها شهر فإنك تدفع ضريبة تأخير قدرها 5 دينار، فما حكم ذلك؟ يقول: في بلادنا في ضمن شروط التعاقد في الاشتراك في الانترنت أنك إذا لم تعبي رصيدك عند انتهائه لمدة أقصاها شهر فإنك تدفع ضريبة تأخير قدرها 5 دنانير، فما حكم ذلك؟ هذه مثل الغرامة، الغرامات تدخل في الربا. إذا تعارف الناس على هذا، لا بد للناس من وازع. إن الله يزع بالسلطان، كما قال عثمان، يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. والجمهور أهل العلم على أن التأزير بالمال سائغ. فالناس الحقيقة يعني لا يصلح لهم إلا سلطان موانع. فأما ما يشكل على بعض أهل العلم أن هذا من الربا، فهذا مو بصحيح. هذا الربا متاجرة. لعلكم سمعتم يعني بعض الفتاوى التي قالت في يعني بعض الأشياء أنها ربا. هذه ليست ربا، لكن يجب على السلاطين والحكام والملوك ألا يثقلوا كواهل المجتمعات بشيء يضرهم، وإنما المناط المصلحة وجودا وعدما. أما الإثقال فهذا من الظلم. وأيضا أن يؤخذ على الناس ضرائب في أموالهم بدون مصلحة ترجع إلى، بدون خطأ يحصل من هذا التاجر، أيضا هذا مما لم يبح شرع الله، هذا يتسمى المكوس. أما مثلا والله انتبهوا سددوا في كذا، ترى من لم يسدد نضاعف عليه الغرم، فهذا لا شك أنه مما تقتضيه مصلحة تنظيم أمور الناس. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الزكاة: فإن آخذوها وشطر ماله أزمة من عزائم ربنا. وأخذ بهذا عمر رضي الله عنه. نعم. جزاكم الله خيرا. السؤال الأخير يقول السائل: أنا صاحب محل جزارة، أخطأ أحد العمال فأصيب في يده وتم بتر يده اليمنى بالرغم من تحذيره مسبقا من خطر الماكينة التي بترت يده، هل تجب على صاحب المحل الدية وما مقدارها، علما بأن صاحب المحل قد عالج العامل وصرف ما مقداره 7,000 جنيه؟ هذه مسألة قضائية ما نريد التحدث فيها، يعودون لها في القضاء. وأما إذا كان الفتوى يذهب إلى طالب علم إذا كان صاحب هذا المحل هو الذي يسأل. أما إذا كان الذي يسأل هو العامل نقول عندك القضاء. هذه مسألة قضائية ليست مسألة فتاوى. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله. شلك دقيقة يا أخي. الصلاة أي لا، الحرم المدني، الحرم المدني لم يحصل خلاف بين أهل العلم على أن المقصود بالتضعيف المسجد النبوي مهما زاد. قال عمر: لو زاد إلى صنعاء فهو إلى حضرموت فهو مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهؤلاء الذين يقولون الساحات مساحات، كل هذا تشديد على الناس وتعمق لا خير فيه. المسجد هو المسجد النبوي مهما أدخل فيه من زيادة، والتضعيف متوجه إليه. ولنترك التشديد والتعمق الذي ما أنزل الله به سلطان. والصلاة صلاة واحدة وإمام واحد والجماعة جماعة واحدة. أما الخلاف فهو في المسجد في مكة، هل سائر مساجد مكة تكون كالحرم؟ اختلف أهل العلم على قولين. والصحيح الذي لا يمتري فيه المتأمل أن المقصود هو المسجد الحرام، لأنه جاء في رواية في مسلم مسجد الكعبة. ولأنه يترتب على هذا أن المسجد الذي بناه الخليل إبراهيم كالمسجد الذي بناه زيد من الناس اليوم، وهذا لا تأتي به معهودات الشريعة. يعني هل يصلي في المسجد الحرام؟ نقول 100,000 صلاة. واللي يصلي في مسجد بني اليوم عام 1431 نقول هو واحد؟ أين العقول؟ فأما كون الصلاة في الحرم لها فضل نقول نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الحديبية كان يدخل إلى الحرم فيصلي، فدل هذا على الأفضلية. وأما الأفضلية لا تقتضي التضعيف، الأفضلية لا تقتضي التضعيف. فينبغي الحقيقة إدخال العقل السليم في فهم الأدلة. ولهذا أصبح العوام سقط عندهم اعتبار الحرم ويقول أصلي في مسجد لجنبي ولا أصلي في الحرم لأني أحصل على 100,000 صلاة بحجة. أما تسمية مكة البيت الحرام المسجد الحرام فلا نماري فيها. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى وهو أسري به في بيت أم هانئ، وقيل إنه أسري به من المسجد من الكعبة. فالإطلاق لا يمنع، يعني نحن لا نمانع من تسمية، نقول بقية الحرام يسمى المسجد الحرام، لكن التضعيف فيه. ثم هناك قرينة ولم أرى من تفطن إليها إلا قليلا، وهي تسمى عند أصول الفقهاء عند أصول الفقه دلالة الاقتران. حينما قال الصلاة في المسجد الحرام أفضل من الصلاة في المسجد النبوي دل على أن المراد به المسجد الحرام لا سائر مكة، لأنه بإجماعهم على أن المسجد على أن الحرم النبوي لا يدخله التضعيف إلا في المسجد. فهكذا المسجد الحرام، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى